إن الله لا يظلم الناس شيئا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قالوا إن الظلم أنواع، وأعظم الظلم ما يكون في حق الله عز وجل، أن يخلق الله وأن يعبد غيره. الله الذي خلقك ورزقك تعبد غيره، ولذا يجعلون توحيد الربوبية دليلا لتوحيد الألوهية. إذا كان الله هو الخالق هو المستحق للعبادة دون سوى، الذي لا يخلق لا يستحق العبادة، فالله يخلق ويعبد غيره، سبحان الله، هذا الظلم. ولذا قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابة أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ولكنه الشرك بالله عز وجل، هذا ظلم. ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ قول لقمان الشرك ظلم عظيم، وأي ظلم أعظم من أن يعبد الله، أن يخلق الله وأن يعبد سواه. الله الذي خلقك ورزقك وأحياك وأعطاك من نعمه وفضائله تعبد غيره، تصرف حقه لغيره، هذا هو الشرك، هذا هو الظلم. فالله عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، أي لا يظلم بعضكم بعضا، لا يظلم بعضكم بعضا، فهذا ظلم. تأخذ حق أخيك، تعتدي عليه، هذا ظلم، سواء قلنا إنه صرف العبادة لغير الله أو قلنا إنه صرف استحقاق لغير أهله، هذا ظلم. والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. إن الله ليمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يمهل للظالم، قد يظلم الإنسان ويظن أنه بمنأى عن عقوبة الله عز وجل حتى ينزل الله به عقوبته. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تنام عينك والمظلوم منتبه، منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، أنت تنام ظلمت شخص وتنام بملء عينيك، وهذا المظلوم يحترق قلبه بسبب ظلمك ويدعو عليك، والله عز وجل سيجعل له نصرا. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والله يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذن إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والظلم قد يكون في شيء عظيم وقد يكون في شيء يسير، وهو شامل للحياة كلها، فمن أعطاه الله عملا أو أعطاه منصبا وظلم من تحته هو مسؤول، مسؤول بين يدي الله عز وجل عمن ظلم. أنت تدير مؤسسة، تدير عملا، معينا وتحتك أفراد، فإذا ظلمتهم ستسأل يوم القيامة عن هذا الظلم. الإنسان في بيته قد يظلم، قد يظلم زوجته، قد يظلم أولاده، الإنسان مع أقاربه مع غيرهم. الظلم لا يظن واحد أنه لا يظلم إلا إنسان قاضي ولا حاكم، لا، أنت قد تظلم في بيتك وتكون ظالما، قد تظلم أخا لك تأخذ حقه بغير حق، قد تظلم في الخصومة وتفجر في الخصومة. فلهذا قال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يظلم بعضكم بعضا. إذن هذا أمر عظيم جدا، وسبق الكلام عن الظلم وعن آثاره، آثاره مدمرة، مدمرة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. يظلم الإنسان ويظنه في منأى، من ظلم قيد شبر طوقه من فوقه، من فوق سبعة أراضي. لو يظلم الإنسان شيئا يسيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان لأخيه عنده مظلم فليتحلل منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. يوم القيامة ما في دراهم ولا دنانير تعوض على الظلم، لا، يؤخذ من حسناته. عندك حسنات أمثال الجبال، وظلمت أناسا كثيرين، يؤخذ من حسناته حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم، فوضعت عليك فطرح عياذا بالله في النار. إذن هذا أثر، هذه عقوبة، مع أن البغي والظلم عقوبته معجلة في الدنيا، قد يراها الإنسان في الدنيا. إذا ظلمت انتظر العقوبة العاجلة من الله عز وجل. والله عز وجل، لأن المظلوم أولا له دعوة مستجابة، وسبق ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ومنها دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده، هذه مستجابة. إذا ظلمت انتظر، انتظر ما يحل بك. إذن وهذا من تمام وكمال هذا الدين، والله كل يوم نسمع حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نزداد يقينا بكمال هذا الدين وبعظمته. ما أقام علينا أشخاص يراقبونك تظلم ولا ما تظلم، هب ما في أحد، أنت مسؤول، الله عز وجل حذرك من الظلم، وأنت في قعر بيتك تعلم أن الظلم عاقبته وخيمة، عاقبته وخيمة، وأنت في أقصى الدنيا تعلم ذلك، لا تحتاج إلى أحد يقول لك هذا ظلم، أعط فلان حقه، أنت عرفت أنه ظلم، فعليك أن تتقي هذا الظلم وأن تحذره وأن تخشاه. فيقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وانظر إلى كلمة يا عبادي، أنت عبد مملوك لله عز وجل. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يظلم بعضكم بعضا، المسلم أخو المسلم، ومنها لا يسلم ولا يظلمه، وأخوه. كيف أنت تريد أن تظلم أخا لك؟ إنما المؤمنون إخوة، هذه الأخوة أخوة الإيمان. ثم يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أطلب الهداية من الله. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إذن هذا دليل على افتقار الناس جميعا إلى الله عز وجل. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الهداية من الله، كلكم ضال إلا من هديته. قال العلماء إن هذا لا يتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا القدس: إني خلقت عبادي حنفاء. قالوا لأن الإنسان لو ترك على حاله لاستقامت أموره، لكن الغالب في الناس الظلم والضلال، الغالب فيهم، ولذا يهدي الله من يشاء من عباده. كلكم ضال، لأن الإنسان، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، على فطرة الإسلام، لو ترك لاستقامت أموره، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فينحرف ويضل. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أكثر الناس في ضلال. إذن كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. اطلبوا الهداية من الله عز وجل. ولهذا نقول في كل ركعة في صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله الهداية. والهداية يقولون هي على نوعين: هداية دلالة وإرشاد، هذه كل واحد يستطيع أن يهدي، يعني يدل ويرشد إلى الخير، ودلالة توفيق وإلهام، هذه لا يستطيعها إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما تستطيع أن تغرس وتزرع الإيمان في قلوب الناس، هذا مستحيل. هذا الضال ما تستطيع أن تغرس الإيمان في قلبه، لكنك تستطيع أن ترشده. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن يهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يدل ويرشد إلى الطريق المستقيم صلى الله عليه وسلم. لكن لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من البشر يستطيع أن يغرس الإيمان في قلب فلان من الناس إذا لم يرد الله عز وجل ذلك. أما الدلالة والإرشاد كلنا يستطيعها. يا عبادي كلكم ضال، السلام، اجلس اجلس، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ثم يقول: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا قال العلماء دليل على فقر الإنسان، كلنا في حاجة إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني هذا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا. إذن الله هو الغني سبحانه، فيحتاج الإنسان أن يسأل الله عز وجل كل شيء. وهذا هو يعني دأب كثير من السلف الذين عاهدوا الله أن لا يسألوا الناس شيئا حتى وإن كان حقيقة، تعلقا بالله. وهذا كله يدل على التعلق بالله عز وجل. ثم ذكر أمرا عظيما، هذه في معاش الإنسان وفي حياته، ثم ذكر أمرا عظيما: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. انظر، بين لهم معاشهم حياتهم في الدنيا، الاستطعام، الفقر، العري، إلا أن يغنيهم الله من فضله. ثم ذكر أمرا آخر: انتبه، كأن الله يقول لك: انتبه يا عبدي فإنك تخطئ كثيرا وتقع منك الذنوب كثيرا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. استغفروني أغفر لكم، أكثر من الاستغفار والاستغفار هو طلب ستر ما كان من العبد ومحو ما كان منه من الخطايا والذنوب. استغفر الله، أطلب مغفرتك يا رب، وأن تغفر وأن تستر ما كان مني من خطأ ومن ذنب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل إنسان يخطئ، ليس في الدنيا أحد إلا من عصمه الله عز وجل في عصمة من الذنوب، قد يقع منه الخطأ، فيكثر من الاستغفار. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بعض الناس يقع في ذنوب، إما بجهل، إما بغرور بنفسه، يقع في ذنب ثم يظن بعد ذلك يتمادى في هذا الخطأ ويقول: أنا فعلت ذنوب كثيرة، كيف أتوب؟ خلاص ما أمامي طريق. لا، لا تيأس من رحمة الله عز وجل. وهؤلاء ناس فعلوا ما فعلوا من الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني أكثروا من الذنوب، لا تقنطوا، لا تيأسوا من رحمة الله، ها، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي تفلحون بسبب توبتكم. إذن الله عز وجل برحمته وهو الكريم الرحيم يدعونا إلى أن نتوب. انظر كيف كلنا يقع في خطأ، كلنا يقع في ذنب، سواء كان صغيرا أو كبيرا، على الناس على اختلاف أنواعهم، لا بد أن يقع. كل ابن آدم خطأ، ما في أحد يقول أنا ما أخطأت. وكل ما كان الإنسان، ولهذا من يستشعر الذنب هو المؤمن. المؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنه في تحت جبل أو في أصل جبل يريد أن يقع عليه. المؤمن يستشعر عظمة الذنب لأنه يعلم قدر الله عز وجل، أن معصية الله ليست كمعصية الخلق. لو أنت خالفت أمر المسؤول عنك لعظم في نفسه، ولو خالفت أمر الوزير لعظم أكثر، ولو خالفت أمر الملك كان أعظم وأعظم، فكيف بمن خالف أمر الله؟ المؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنه في أصل جبل يريد أن يقع عليه، والمنافق ينظر إلى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال بها كذا فذهب. انظر الفرق. ولذا لا يستشعر ألم الذنب إلا مؤمن. المؤمن هو الذي يستشعر مرارة الذنب. اغتاب شخص شعر أنه وقع في ذنب عظيم فيسارع إلى الله بالتوبة. أما الذي لا يبالي، تكلم عن فلان أو عن فلان، شتم فلان، سب فلان، أخذ مال فلان، هذا لا شك أن فيه صفة من صفات المنافقين، لأن الذي يستشعر ذنبه يقول بعض السلف: يقول إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. انظر مكانة أولئك وحالنا. وهذا يقوله لمن بعدهم، يعني يقوله للتابعين: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، ترونها خفيفة بسيطة. هذا يقول للتابعين: كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أو المهلكات. إذن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في المجلس، يعني الواحد 70 مرة. وفي بعضها 100 مرة. وكانوا يعدون للرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة وهو يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أو ربي اغفر لي وتب علي، ربي اغفر لي وتب علي، في المجلس الواحد. فكيف باليوم؟ إذن يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. من هذا المخلوق في جنب الله عز وجل؟ لأن الذي يعصي الله عز وجل لا يضر إلا نفسه، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا. فالله غني عن عباده، لم يأمرهم بطاعته ليكتمل بهم من نقص أو يتقوى بهم من ضعف، إنما أمرهم بطاعته لينظر من يطيعه ومن يعصيه، وليسعدهم في الدنيا والآخرة بطاعة الله عز وجل. يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هل تظن أنك بعبادتك ولو كنت من أتقى الناس وأحسن الناس أنك تنفع الله بشيء؟ أبدا، الله غني عن عباده، غني حميد. وكما ذكرنا الآية السابقة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، شوف الأولين من لدن آدم إلى آخر واحد يوجد على هذه الأرض، والإنس والجن، لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو كان الجميع يعبدون الله وعلى أتقى قلب رجل، ليس فقط لو كانوا مؤمنين مسلمين، لا، على أتقى شيء، على آخر عمل من الطاعة ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد كلهم كفر فجرة ما نقص ذلك من ملكي شيئا. سبحان الله، سبحان الله، سبحان من له الملك كله. إذن هذا دليل آخر على أن معصية الناس وإيمان الناس وطاعة الناس لا تزيد، الطاعة لا تزيد والمعصية لا تنقص، لكن الإنسان ينفع نفسه إن أحسن. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. أنت تحسن لنفسك أو تسيء إلى نفسك بالطاعة، إن أحسنت هنيئا لك في الدنيا والآخرة، هنيئا لك بالسعادة الدنيوية وبالسعادة الأخروية. إن أطعت الله عز وجل أنت الذي ستجني ثمرات طاعتك، أو ستجني أو ستنال عقوبة فعلك إن كان معصية. ثم يقول يا عبادي، انظر هذا دليل على كمال غناه سبحانه عن خلقه، وأنه له الغنى الكامل. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد من لدن آدم إلى آخر واحد على وجه الأرض، الإنس والجن قاموا في مكان واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. هذا دليل على كمال غناه سبحانه. لو أن الجميع إذن على الإنسان أن يكثر من الدعاء، فهذا الدعاء ينفعك ويزيدك خيرا. وتكلمنا سابقا عن أهمية الدعاء، قد يكون الإنسان عنده تقصير لا يستطيع أن يكمله أو أن يوفيه أو أن يصل إلى حد ما يريد بطاعته، لكنه إذا دعا الله واستغفر الله، استغفار نوع من الدعاء، تطلب المغفرة من الله عز وجل، لكن هذا دعاء شامل في كل ما يهمك. حتى إن الصحابة أيوه إيش من إيش في هذا ولهذا لما سمع الصحابة مثل هذا قالوا إذن نكثر، قال الله أكثر. أكثر إذا كنت تريد الخير أكثر من الدعاء. وتقدم معنا يعني في أحاديث كثيرة أهمية الدعاء للمسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. الله ما يظلم أحد، هذا وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وجدوا ما عملوا حاضرا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن وجدوا ما عملوا حاضرا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أنت يا فلان عملت يوم كذا كذا وكذا، وهذا جزاؤه، أنت عملت كذا وكذا، وقد يغفر الله عز وجل ويعفو ويستر، وهذا من رحمته سبحانه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد خيرا فليحمد الله، يعلم أن هذا الخير الذي وجده أن الله ضاعفه له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وأنها من فضل الله عز وجل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، يعلمنا صلى الله عليه وسلم، يقول: من وجد خيرا فليحمد الله، يعلم أن هذه ليست هي صلاتك وزكاتك وحجك وأعمالك الصالحة فقط، بل الله عز وجل أعطاك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف حتى بلغت ما بلغت. ومن وجد غير ذلك، من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أبدا. عرفنا أن الله لا يظلم الناس شيئا، ها؟ من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، السيئة بسيئة واحدة، لأن الإنسان إذا هم بالحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هميت بحسنة، أردت أن تعطي فلان ريالا من جيبك، لكن نظرت في الجيب وإذا ليس فيه ريال كتبها الله لك حسنة كاملة غير منقوصة، فإذا أعطيته فإذا فعلتها كتبها الله لك بعشرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. انظر، إذا أعطاك الله خير فاحمد الله على هذا الخير، وإذا هممت بسيئة ولم تعملها لم تكتب عليك شيء، لم تكتب هذه السيئة. إنسان هم أن يضرب فلانا من الناس لكنه ما فعل، ما يكتب الله عليه، فإذا فعل كتبت عليه السيئة 1. ولهذا قال يعني بعض السلف كان يقول: لا خير في من غلبت أحاده عشراته، غلبت أحاده عشراته، السيئة 1 والحسنة 10 إلى أضعاف كثيرة. إذن هذا الحديث أيها الأحبة يبين أمورا عظيمة، منها الظلم، ومنها أن الله تحريم الظلم، ويبين الله عز وجل فضله على عباده ابتداء وانتهاء، كيف أن الله أنعم عليهم بنعم عظيمة، وكيف أن الله عز وجل أعطاهم عليها الخير الكثير، ويبين غنى الله عز وجل عن خلقه وأنه هو الغني الحميد، ويبين افتقار العبد إلى ربه وأنه لا بد له من سؤال ربه الهداية، من سؤال ربه أن يعطيه من فضله. نسأل المولى جلت قدرته أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.